حد في المدينة به للقبلة مرجلية على جدها المسجد المؤسس على القبلة من ساعة اللي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وكذلك المساجد اللي كانت في عهده ومؤسسة على القبلة يقينا، والمساجد الأخرى اللي اجتهد فيها علماء الأمصار وفقهاء الأقطار إيك مسألة مسألة اجتهادي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم ما بين هاتين قبلة، معناها مد لهم بجناه وقد صدروا كامل، معناها البين ذا المشرق جنهتوا يا كامل يا قبلة، معناها ذاك الأخوة كامل وذاك الاتجاه من قد بيت الله أسود طميت منه شوي يا قبلة وكافيك. واضح إلى أتكت بتعاقب عنه الله شوي ونبهك لقى صلح ذاك الكار خاصك واستقبل ولا شيء عليك وتمادى في صلاتك. إلى أتلاح ذاك ذا سلم وانت متميمس كنت عنده تميمس لباس بيها مندوب لك لعادة يا غير ما هي واجبة مستحب لك فقط تحيد في الوقت، وصلاتك صحيحة في الحالتين. فهمتوه؟ أيوة. طيب، وما يعاد الفرض منه فيه لا تعد به الفائت والتنفل. بارك الله. قرنا عنكم الصهادة كنا نقول لكم ان حد صلى جاء عريان ومكين انه صلى اجبر حد اعطاه اللباس انه مندوب له يعيد، لا مندوب له صلاته صحيحة، يا غير مندوب له افضل له يلبس اللباس ويعيد صلاته بهذه الوقت مازال. ورقاش استقبل القبلة وعقب تبين على انه كان متميمس شوي انه مندوب له يعيد في الوقت، معناها ما دام الوقت ما هاته خالص. قال ان هذا الصخارج مسرتين ما هم في هذا، انك الى عاد كان يسال فيك ظهر قاع قديم يسال فيك وقبط وصليت ومكينك سلمت لهو انت اخطأت القبلة شوي والله اخرك لبست لبسة ما هي كبار تامة فيه. قال لك لا يندب الوقت في الفائتة، لا يندب اعادتها، وانما يندب اعادة الحاضرة، واما الفائتة فلا يندب لك اعادتها. وكذلك النافلة لا يطرب منك إذا أتصليت متميمس شوي ثم انتبه والله نبهك لقى، فلا تعيد النافلة لأن ذاك النوع من الندب والاستحباب ما هو لاحق. لا تخالكم الله طبعا ما داخلكم شي من هذا. إذا معناها لا تعيد فائتة ولا نفلا في الأمور التي يستحب فيها الإعادة، بل اقتصر على الفريضة الحاضرة أعيدها في المستحبات، وإن اكتفيت بما صليت فصلاتك صحيحة لغير مراعاة للخلاف. قال المالكية يستحب إعادتها في الوقت مراعاة للقول القائل بأنها لا تصح إلا بذلك، لقى نبهت عليه البارح. لفهمتوه؟ طيب، هذا هو الشرح المبسط للبيتين. أيوة أيوة. تقدم فرائض الصلاة وسننها. كنا في شيء قالوا الشروط، والليلة جايين عندنا كنا لا نحاور ببصلة، والليلة بسم الله ادخلوها بسلام آمن. بل كنا نقروا كامل لا نوع من التحزام والتكراد وكظ انت وبارك انت وقيم انت يا غير الصمان دخلت ما هو الليلة. كان عندنا شيء قالوا الشروط، والليلة قال ان عندنا الفرائض. ما الفرق بين شروط الصلاة وفرائضها؟ شروط عند العلماء يقولوها معناها كيف نقول المفاتيح حد قاعد يدخل، ولين يقول لا فرائض اللي معناها الأركان معناها دايات المسيح. الشروط هذا لقاها هام وقاعد يفتح القوى ويفتح الفم هام ويدخل ما لا تدخل قاعد. والفرائض اللي هي الأركان بمنزل الدايات الواقف عليهم البنيان. بعبارة العلماء الركن ما تؤسس عليه المسألة، والشرط هو مداخل المسألة، الشرط خارج عن الماهية والركن داخل في الماهية، معناها داخل في الشيء. والله ما فهمته. مثلا الحديث يقول بني أقل وأخبرني عن الإسلام، قالوا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قالوا أخبرني عن الإيمان، ظهرت هذا الحديث الإسلام درعتك والإيمان كرشك

انهم يبس اعضاء لا يتكتلوا. وهو قالب يكون يتملكني. اذا نتعرف سره معناها عاد مؤمن، مؤمن بن مريجة محالي وسجاري تدفو بيها وان الكمية محالية وفتاو بيها الاطباء وهو فاتي بها راسه، هو عاد مؤمن يا غير ما هو صالح، وليلك ما هو قادر يطبق، مازال غارب وراسه. يلين يسقم عاد صالح ولين يقتنع ذاك مؤمن ولين عود الله القضية وتوهم خرمزها من قدام ذاك مسلم غير ما هو صالح. ليه فهمتوه؟ هو من نفسه ما هو قادر يسيطر على نفسه، ما عنده فريه حكم، وبالتالي مازال. ولذلك قال مولانا في قصة الخضر، خضر مع موسى، قال وأما الغلام فكان أباه مؤمنين. ولاحظ أن هون مولانا ما أكرم الوالدين ولا الولد، كرامة اللي مفهومها الاصطلاحي ما نعطاه. إن قتل عنهم ولدهم وعادوا يبكوا عليه ودخلوا ضيقة منه ويتموا من ولدهم، إن قتل بين أيديهم من أجل ياك يحفظ مولانا إيمانهم، كافيهم إلى تمومهمني إلين الصالح حقنا. وكان أبوهما صالحا، هو أن المخلوق ذات مال ومعاله يأخذ مهل الأنبياء وراه يحافظ على أولاده من وراه، فأصبحت كرامته لا هو حي فقط بل يكرم بعد موته، ويكرم لا في نفسه بل في أولاده. هو أن أمناد مقطع مرحلة مثلا لا مؤمن عاد مكرم حجا ومجفا، ولما اللي يكرم به حتى خدمة الأنبياء يخدم واحد من العزم من الرسل، عادوا يشتغلوا له الأنبياء. لما نعرف كان كيف فهمتوا لوك. وكان أبوهما صالحا، خرصنا للعبد للمولانا، له واضح فيه أن مولانا جل وعلا إكرام للعبد الصالح في نفسه وفي أولاده. لوك انقبض الولد وتكرك رهومة وهم مؤمنين، وهون ابو صالح هو ما عنده مشكلة مقام واضح، والتركة محافظ لهم حتى على مالية عندهم، يقيد لها الله عبدا من عبادنا آتناه رحمة، وكلم الله موسى تكليما. أرقاش يخدمه شاشرته من وراه في طبقات الأرض لنوع من قمم الأمن المقربين، هذا أمر عظيم. أنا باقي في أكاكم يا ما فهمتوا، ما بدأت يكبر على مكينتكم قاع صورة تقرب لكم الفرق بين عبد من عباد الله الصالحين وبين من المؤمنين. أيوة يدلكم، أعطيتكم مثال، قلت لكم أن عودة لقاه مقتنع عن السجاريت والدخان بحالي فيه، عنده إيمان يا غير قاربه يحكم راسه. نفس الشرط ذكر الملك، قالوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو قال الذين آمنوا يعود الله واحد مقتنع صاحب سجاري يا غير تلب الهوى كانوا يتقون، عاد يفرين عاد حاكم راسه عن معصية مولانا، لكن ما هو قاد يتقي سجاري يا غير عنده آمنوا يا غير يتقون قارب، يعود عنده آمنوا ويتقي يطلع برتو عاد من أولياء الله منصوص عليه، ما حد عنده آمنوا يبس ما هو من أولياء الله. ما نعرف كاكم نفهمتوا، هذا ينفعكم يعني تفهموا فهم سليم، ينفعكم يعاونكم يا طيب خلاص. اذا عندنا الفرائض وعندنا السنن، بعدنا ان شاء الله نهينا دخلوا في الصلاة وفيه ملاحظة، النص الاكثر اللي فيه من الفاو هي الله اكبر، الأقوال كاملة كلها اللي تلحق الله أكبر هو أن يترق لي كم من الله أكبر. الله أكبر عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر عند الركوع، الله أكبر عند السجود، الله أكبر عند الجلوس، الله أكبر عند السجود، الله أكبر عند القيام. إذن الركعة لو أجبرنا فيها ست تكبيرات خرصهم أربع مرات،

ولا تتوكل ولا تشرب ولا تمجلس ولا تقعد ولا توقف ما هو بالطريقة المناسبة لصلاتك. عاد قال لها الإحرام لأنها حرمت عليك كل ما يشغل عن الصلاة وكل ما هو خارج عن الصلاة. أيوة أنا توفى منها تقول كيف رجعها مكين وجكام راك مهروف طائرة ولا مسافر. أنت كنت تصلي وحد شافه للصلاة يعرف ان مولانا اشبه اللي جي اللي هتعود انت هارب شهر مولانا ويعود هو هارب شهر مولانا عنك انت. ولذلك الذي يعدل في المسيد يدل على ان الدنيا كلها هارب من لوحة. الامام يعطي ظهره للناس والناس كل صف عاطي ظهره للوحة وذاك اللي وراه ذاك يخرى صهره يغير عاطي ظهره للي وراه وذي الخلطة كاملة مشغولة بالله عن غير الله. ونيتو فالناس من الصلاة كلها يتبرم عليه وخار يقول له السلام عليكم السلام عليكم. انت كنت في زري ما كنت في زرناك انا كنت في جولة وكيني صبت لك كنت بيا تكبيرة الاحرام مرقتني عن جوك ودارك مكيني قدت انا وانت متمحر مين عادي يتبرم على الزر ويقول له السلام عليكم يتبرم عليه لاخر يقول له السلام عليكم. احنا هرنا مكيننا جابرنا ومراهما اعدهم بجبار يعني قالوا والله أكبر ورلاك عادوا كلها مشغول بربه عن جانبه وعن اللي في زره تتسلم وتترفت إياك يبرهن لك النصرة عبارة عن انفصال عن الخلق واشتغال بالخالق سبحانه. اللهم يا رب اجعلنا ممن يصلي لك الصلاة التي ترضيك. انتوا ما فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ واحد من الساعة اللي يقول الله أكبر يا الله وفاء ايوة طيب ايوة قول هذا باطل اللي اخترتنا نذكر لكم منه قطرات لعل الله ان ينفعنا بها تارين الله ان ينفعنا بما نعلم وان يزيدنا علما وان يجعل ذلك حجة لنا في الدنيا والآخرة لا علينا انه سميع مجيب. ايوه قول فرائض الصلاة. فرائض الصلاة قصدها معا تكبيرة الاحرام والحمد معا. قالنا انها فرائضها الاول منهم النية قصدها اللي هو النية معناها تنونك للمصلي الظهر توف كون انها فرض ما هي شرط يهلي الظهر ما تجي تعود نافلة وكون انها ربعة يا خروج حد واقهم عنتت بسم الله هنا يصلي الظهر ورايركم ربعة ورايركم اليوم يوم الجمعة وضي يوم الخميس قالوا هاي المحاضرة عدلها مع إبليس ما هي لله ولا يصال حد شي شمن وخروج انطلص عليه همك احرم وتوف الله قلبك انت يعود مستحضر فين هذه يصال الظهر كافي لك الظهر لا يكون إلا أربعة والظهر لا يكون إلا فرضا وكونه في اليوم انت لعد قاع مالك في اليوم ما تعود حي قاع عود ارتفت عد جنازة وخرجت الدنيا وذا الاخر وخرج قال واحد كلام انه هرقا قال هذا والظهر واربعة وكذا ما ادرى خاص يكون يقول وانا فلان واللي فلان يدي ذا الاخر خروجه ينصات يسلمكم انه قاع على شي من وسوسة اللي توقفوا تو انت مستحضر وانهم اللي كافي من هرقا جاية وطرة وطرة وطرة يجري من حضر الله من قطر بان من جاي له يدور يحضر في الصلاة لا كافي قاع من كون انها الظهر ولا عصر ولا مدى بأن انت ما حركت لها يلحق وقتها اذا هذا عاد واضع ذيك التريشة وذيك المردة ما داعي لها شيء سمعتوا اذا ان ينويها ظهرا مثلا كافي اخر اخر من التفاصيل موقف كون انك تتقرب بها المولانا تقعيلها بيتها بلسانك والله كذا وهي ما يحدد عود كذلك المهم صحيح نيتك وقصدك مع الله واحرم احرم انطلص قول الله اكبر خوفا من الرواية اذا هذه النية اللي هي كونها ظهر والله عصر والله يك رواية ما عليك انه تعرف يا كام اذا صليت الليلة وانت متوصل لك ان الليلة انها ليلة الحد وعقبت منين فتصليت انت انا الليلة محدد انها ليلة الحد وهي ليلة الجمعة ما اقصر فيك سبة لأنك أنت لا توقف إلا في الليلة اللي أنت فيها الليالي الأخرى ما تعرف قاعد كانك من أهلهم ذاك لسانك أنت المتروش اللي ما هو صالح ولا تضرر المهم أنك أنت فيها متذكر فيها ولا الأخرى قاعد مصوب عنه إذا نيتها

يعود يعني يسمع وراياك مسجل يبرخ لعنا درقت ما هو الصحيح بيالي يغلط فيه بلسان يعطينا خير ياك ما يقول حد يصلي وحده لا بد من الفاتحة وحد يصلي هو الإمام لا بد من الفاتحة وحد يصلي وراء الإمام اختلفوا فيه العلماء قالوا على انك يتعود تصلي وراء الإمام كيف فيك الإمام هذا قال به اسم العلماء وعنده أدلته من القرآن ومن الحديث ومن فعل الصحابة ومن فعل التابعين ولا ينتكر لا يهر فيكم ما أحد يترين بلق عليكم عندهم الذي لا قد الحصر وعندهم ملي الخلطة الأخرين قالوا لك لا بد أن تقرأ يقع كامل من الديقة واحد ما بيقرأ الفاتحة يا أخوي يقول له لا تنفق نهي نقرأ نهي نقرأ نفتصلوا بقى ما يعود مدايق معها لأنه يقرأ ما يقرأ أقرأ أقرأ أقرأها لا يجزيدك الله خير المالكية ما قالوا لك إلا صليت وراء الإمام وقريت أنا تبطل صلاتك إلا قالوا أنه ساقط عنك يا غير بعد لو فعلتها هذا ما كانت فيها مشكلة ولا مرقع بس يطر الحمد لله خفوا على أنفسكم لا تخلوا ساعة العات موريتاني فيها المدافع وتكر إذا يخلع لا يخلع الأرواح أنا خايف على موريتاني من ساعة اللي يسيل فيها الدم الأرض يسو في كتفها دماء المسلمين فيما بينهم الأمر خطير الأمر خطير يا عباد الله الأمر خطير ولا قلت لكم من هذا دم المسلم لزوال الدنيا أعظم عند الله من قتل امرئ مسلم أخوان عند مولانا دمر الكون بسماواته وأرضه من تجيه عليك روح وفي آخر الزمان يعطينا خير يا كامل يكثر الهرج معناها القتل حتى يلتبس فلا يعرف القاتل لماذا قتل قاعد ولا يعرف المقتول لماذا قتل يعود لو أنك قلت للمقتول حياه مولانا وقلت له يا أخويا مقتول لك يقول لك والله ما نعرف وهذا اللي يقتل لو أنك سوت يقول لك والله ما نعرف أنا لماذا قتل هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أموري تاني يا الله الأول ما تحافظ عليه من قمتها إلى قاعدتها هو النشين قال له العافية تعرف انها ما تجبر ما هو بدين الله ويا الله لكن نوع من الفسقة المجرمين اللي يحركوا ذو الايام في الوتات وفي السيارة في الطرق والواحد هيه للدين وانتم هل ملاحفات وانتم هل لعبيات والدنيا يسخر منها هذا هو الذي يهز البلد وهو الذي يسبب البلايا والرزايا هذا النوع من راحته الفسق ان قال لي ذو الايام انه في وحدين يعودوا يركبوا معاهم احدان يقول لهم ايه انتم اهل الحياه مو لو بدركم انتم اهل الدين العاوه شكلكم ما يغرنا ولا النوع هذا امر خطير وخطير وخطير امر خطير وخطير ونمره يتعود ملتزمه الله داير عليها الباس تعود كاينه قنبله هي ماده ما اثارت على الفجره ولا اثارت على المره التي تعصي رب العالمين يلعنها كل شيء في السماء والارض من ملائكة وجمادات وحيوانات تشعر بالراحة والطمأنينة وتعود المرأة المرتزمة هي اللي ما هي على بابها الكراط الفاسق العاصي المخالف للسنة كاشح عنها يتمجح ينقال للسني ادرك وادخل وينقال للفاسق يرفع راسك لكن نوع اللي شفته روجه من الشباب والله من الشابات حذروه تحذيرا شديد اللهجة ورعاوا على موريتانيا إن موريتانيا بلدكم جميعا أمره أمركم وكل خطورة فيه تأمنا جميعا واشبه المحافظ لي فيه أن الدم فيه دم غالي لا يجوز سفك دم ولو دابة إلا بوجه الشرعي من قتلته الشريعة فلا أحياه الله وشماكاته الشريعة فلا يموت في بلدنا لا ظلما ولا خطأ ولا مكر عودش ينقال له الدم لا مقدس ولو دم الحيوان. أمر دخلت النار على سبت مش ربطت هني ماتت. حلف الله لا يدخلنها النار وكانت امرأة عابدة لأن جات عليها روح مش تدخل النار. ارعاو يا شباب المسلمين، هذا الشباب اللي الواحد ما هو متكايس ويحرك ما هو وازن، ارعاو اقراو الشريعة واللور ما تعرفوا على دم المسلمين ما فيه الجوقة. تخالف عليك وعارض ياك ورد عليك بالدليل والله بغير الدليل يا غير، الدم محرم، الدم محرم، القتل محرم، الظلم محرم، يا غير خالف ناقش تناقش تقول اني باطل تقول اني ما كذا، يا غير الدم لا لا لا وارفع لا، الدم امر خطير وخايف ارض موريتاني هذه لا تعود مهيئة لبلاء لا مرد له. الدم خطير، الدم خطير، يا الله اللي منها عبد السلطة يرعى من الدم، ويا الله اللي منها الشباب والله الشيب والله غيرهم يرعى من الدم، يخلي أرض موريتاني في عافية الله يرعى من الدم بأي حال. واللي منكم شاب وله والله أخوه والله قريبه عنده حماس والله عنده توجه يالطو يقعد معاه وينصحوا إهلين يردوا إلى جادة الصواب ولا يخليه يكر الطريق. ما لكم غاية بتحامر الدول مرقبكم، فقد ذاقوا نار الحروب وذاقوا نار الفتن وأصبحوا يتمنون ليلة من العافية. موريتاني ما هي دولة، ما هي دولة معنى الدول العادية. موريتاني يجاوها وحدين الله يعدلوا في انقلاب ثلاثة تهرب عن العاصمة. يا اللي ما يعرف الواقع، هذا الشعب ما مقرن وما هو العافي يريني يخرقها بسطر واية، تبقى لكم مرصد كبلي تاريخ ما في أحد قاربه، ويبقى لكم مرصد شيء كام وباتيك ما في أحد مستعد يشيها، ويبقى لكم إذا المال مطرح وأهله دوروا عاد روسه. موريتاني ما يقرنها ما هو العافي، يتم خارقه ما عندكم مشكلة، ولين ما تخرق ما عندكم علاج. أمنكم ما يتعلق بالدولة عنكم انتم، يتعلق بينا جميعا. وأي شاب والله شاب بثلاثة تتخطى حدودها يا الله لها، والناس المتصلة بها تجمع لها إجماع من العلماء والفضلاء يعني يقنعوهم ويردوهم عن السفه وردوهم عن الحماقات وردوهم عن التصرفات ما هي موزونة. الشباب قوة ونشاط يعني ما يوجه ويرشد يقدموا له قاع ينقلب عليه هو قاع يريح به. لا بد من المرشدين. أيوة الدنيا اليوم عاد تقر المدارس ما تقر دين الله، والواحد يربه هو جاهل ما يعرف يقيم ورايك يقرش من النصوص وضم يطحن، ما هو قاري على العلماء ولا هو مترشد بالعلماء وعود هو نيته طيبة، غير كارد الصراط خطير. إذن ما لكم غاية بتحامر الدول؟ لا يحامر حامر الدول لا شعوبها، شعبكم لا يحامر الشعوب الأخرى، وقيادتكم لا تحامر القيادات الأخرى. خلوا موريتانيا في عافية الله، سالموا لنا جلبنا الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن، يهدي لكامري قمة المقاعد شعبا وحكومة جنودا وسد غير جنود، يتتموا في عافية الروح ما في جوق. يسمعتوه ولا ما يسمعتوه؟ ارعاو الحذر الحذر، الدم الدم امر عظيم عند الله، سفك الدم قطرة واحدة من الدم تضج منها الارض تشفو الى الله. ارعاو وانا ناصحكم كاملي كبيركم مصغيركم، بياش بيا اللي استقر هذا البلد وكان في عافية الله نعبدوا فيه ربنا ونتموكوا فيه كاملي وانتموا متراحمي السفيه فينا نتحموا عليه بالطريقة الحكيمة، إن نردوهم قلوا له ما يتوز، واللي منا ضال نوجهوه، واللي منها طايش يسكن، يا غير لا سفك للدماء.

كان تقبل الله تقول ولا تقتل النفس إلا بالحق، وكافي ذا معناها لا تقتل يكون بحق يا غير، لابد من يحرسك مولانا بحرم الله يا فتعود عارف ان الروح كاملة انها نصل فيها حرم الله وسابك تقدم عليها خلاص كانها استثناها مولانا والله ما زالت مغفرة بالله. ما نعرفناكم اذا فهمتوا ان دائما الله اذا ذكر النفس والروح بدأ بتحريمها قبل ان يأذن في قتلها بشروط معينة. اياك تعرف انت منين لا يجعنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد من الصحابة اهبت له أن خالد بن الوليد أهرب قدامه واحد كافر، يعني شاف خالد يقود مجموعة من الصحابة ادفع قدامه، يعني شافهم يشرعوا له قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خبطوا خالد جابوا تاكي لا إله إلا الله. في رواية أنه خالد وفي رواية أنه ما هو خالد، هما حالتين خلقوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إنه نين علم بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب وتغير وجهه، غضب غضبا شديد وتغير وجهه، وأنه الفديدي قيل أنه في الرواية على أنه قتل امرأته، وفي الرواية الأخرى على أنه رافع أنه الفديدي، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع على المولان يقول له اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، يا مولانا أشهد أني بريء من العد خالد. قالوا خالد بن الوليد ذي شدة الحزن من اللي راعي في وجهه وترمى، قال تمنيت أن أكون كافرا فأدخل الإسلام الآن ليكفر الله عني هذا الذنب، لأنه عرفه فوقفت ذي أنه قاس عليه يصلك من الرواية يتبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ما خايف لعل يلحقش من الروح على خالد بن الوليد. وفي الرواية الأخرى واحدان من الصحابة لأنه برك عنه واحد وأنه خبطه وأنه يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خبطه، قالوا بي اللي قالوا ماله، قال أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله، قالوا لا هم يهرب بها ويستتر بها يدور السنة الأخرى، قالوا إيه، قالوا إيش لا يتعدل إلى أشياء لا إله إلا الله الدافع عن مولاه. يا أهل لا إله إلا الله أرعوا من يوم القيامة كلكم شاكي مولانا من أنه قتله من يقول لا إله إلا الله وقتل ذلك ما قال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حصر حصين من دخلها يتيس معاه، يجي يوم القيامة شاكل مولانا يقول يا مولانا لا إله إلا الله يا منادم ما ردت عني. لا إله من تنتم كترت انت وكترته ومتوا الاثنين وجيتوا الحكمة الآخرة جاكم ملائكة يسولوك انت فلان مفتول فاش انت لماذا اخبارك، يجي لو خربارس عيني في الملائكة انت اخبارك شو له يقول ثم الله يرد عليهم ريدات موريتاني هذا له يقول وانا لا كلا وانا لا كلا، هذا لا يساوي عند الله جناح بعوض. يا اللي متحرك يا هنا ويا اللي ما هو خايف من مولانا يرعى من يوم القيامة ويرعى من يوم الحساب، وعرفون موريتاني هذي ما عندها شيء الارواح ما عندها شجاع للجفاف، واحدين منهم باي حالهم الجيفة وقالبهم تراوي قدو يشرنبور يتمونين وقعوا قاع في رواية خانة يعرفشن. تقول الله يا عباد الله انتم يا غلا تعرفون اني ناصحكم ونبتلكم الخير واعلني ما ندور لكم ما هو الخير وندور لكم التموا في عافية الله من عند اكبر حدمكم الى اسقروا ماني معدى شبش من هذا كان غايتي في كامل الا ان نعود متحابين في الله ونغير المنكر ونبغض الباطل. يا غير ما في فساد في الارض ولا قتل الارواح، الارواح ما فيها شوق يا عباد الله، ناس كامله تعود الصنادره يا غير في الحق ومتعاونه كامله في الحق، ولا في تاكل الامن على الدوله الامن وامننا والبلد بلدنا والوطن وطننا جميعا ومتعاوني كامل على ما يرضي الله، ولا نقابل حد يفسد عينا لا من أولادنا ولا من غيرهم حد كامل عدرا بالعلاقات نقول له هيه انت لا يتفسد ولا نقابلين هلا سمعتوه ولا ما سمعتوه. طيب أقرأ ها هذا كنت فاصلين فيه